السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا يخفى عليكم قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا ولا تتوانيا عن ذكري. ولا يخفى عليكم أيضا قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يا أهل الإسلام، رطبوا ألسنتكم بذكر الله، طمئنوا قلوبكم بذكر الله، فلتقوى الأبدان بذكر الله، ولترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطايا بذكر الله، وتتنزل الملائكة بذكر الله، وتنخنس الشياطين بذكر الله. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عبد الرحمن، الشاشة سوداء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا أبو الشيخ، تفضل. والله حضرتك، بس احنا كنا رايحين مراقبة امتحانات، وكانت المسافة اللي احنا كنا رايحينها كانت مسافة يعني بعيدة شوية، فمدير لجنة الامتحان بدل ما يكتب لنا 5 أيام كتب لنا 10، واحنا ما رحناش في 4، فعشان بدل السفر، فاحنا لو خدنا الخمسة دول زيادة يبقى علينا غلط. هو راجل قدر المسافة انها بعيدة وبدل السفر غير مجدي فكتب لنا 10. من هو؟ رئيس لجنة الامتحان اللي احنا كنا بنراقبها. خلاص، رئيس لجنة الامتحانات كتب لكم وقدر الامور تقديرها، لكم ان تأخذوا ذلك، وان ارتبت في شيء فباب الصدقة واسع، تصدق. تمام. السؤال الثاني قلت الشيخ، بالنسبة لخالتي كانت يعني ورثت الذكور ولم تورث الاناث في من ميراث زوجها، يعني ظلمت في الميراث وتوزيع الميراث، فأنا قطعتها ومش يعني أنا عملت معها مشكلة عشان خاطر هي ظلمت، فأنا على هذا علي حرام. أعيد سؤالك. خالتي كان في ميراث هي وزعته للذكور ولم تعطي الإناث، فأنا قطعتها. عفوا، ميراث من؟ ميراث زوجها، كان كاتب لها ميراث او حاجه زي كده، فهي وزعته بالفرض يعني. إيه؟ كان زوجها سايبه ليها توزعه على الاولاد، فوزعته على الذكور ولم تعطي البنات. فانت قاطعتها؟ انا قاطعتها هجرانا في الله لعلها ترتدع. انا حرام عليا كده؟ لا، انت لك وجهتك، انت اردت الصلاح لها في اخرتها. نعم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. حكم تصوير الكتب التعليمية بهدف الانتفاع الشخصي. إذا كانت هناك ضرورة دعتك إلى ذلك ولم تستطع شراء هذه الكتب، وبقيد ثالث وهو ألا تتاجر فيها فتضر بمؤلفيها وطابعيها، فلا بأس بهذه الطريقة، والله أعلم. بارك الله فيك يا أختي نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. لو سمحت، لو واحد مثلا معاه فلوس وبيشغلها مع حد وبيقول له ان انا مثلا طالب مثلا على 1000 جنيه من كذا لكذا في الشهر، فهل تحديد النسبة من كذا لكذا ده هو يعتبر ربا ام النسبة الثابتة فقط؟ وهذا حق او تخرص؟ يعني هل بالفعل هو يربح هذا القدر او ان هذا تخرص؟ هو بيقول له انا حكاية الربح بعملها يعني في اخر السنة زي عملها كل شهر، فبدي له راتب ثابت وبيقول له في اخر السنة بدي له 500 جنيه مثلا كل شهر طول السنة على طول، اخر السنة مش بيدي له حاجة. فهل لو اتفق معايا ان هو مثلا في الشهر هدي له من 400 ل 500 مثلا او حاجة زي كده، ده صح ولا مش صح؟ تحت حساب لا بأس. تحت الحساب لا بأس. مش فاهم برضه، معلش يا شباب. يعني ادلك 1000 في الشهر وفي نهاية السنة يجرد، إذا لك تأخذ عليك تخسر تدفع، لا بأس. تمام. والحل اللي هو لو مثلا قال له اديك نسبة اقتراضية في الشهر من كذا كذا ده يجوز؟ ما انت قلت هيصفي آخر السنة، آخر السنة يصفي. تمام. لو هو مثلا مش هيوافق على كده التصفيات آخر السنة، لا يجوز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. حضرتك، انا كان والدي عنده بداية خشونة في الركبة، والدكتور قال له الافضل ان جلسة التشهد ما يقعدهاش عادي كده، ويبقى يعني القعدة اللي احنا بنقعدها عادي، يمد رجله. نعم، يمد رجله يعني. لا بأس، يصلي على الحال المتيسر له، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. فهو الأفضل حضرتك ان هو والدي في جلسة التشهد يفرد رجله ولا يبقى قاعد على يقعد على كرسي؟ على المتيسر له. على المتيسر له. نعم، شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كثر الكلام على قائمة المنقولات الزوجية التي تكتبها النسوة في مصر على العاقد عليهن. أقول بالله تعالى التوفيق، إن صور الصداق على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعددت، وقبل عهد النبي أيضا تعددت. فأقول وبالله التوفيق، قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، إن أتممت 10 فمن عندك. تضمنت هذه الآية حكمين من أحكام الصداق، وهو جواز الصداق المؤخر، لأن تأجرني 8 حجج مستقبلية، وتضمنت أن الإجارة هنا، أو عفوا أن الصداق هنا إجارة ليس مالا نقديا يسلم. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت صور الصداق وتعددت مقادير الصداق، فإن النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها نيابة عن رسول الله وكهدية 4000. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، وكان ذلك مقابل قضاء المكاتبة، أي الدين الذي كتبته على نفسها لكي تصبح حرة، قضى النبي عنها المكاتبة. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من ذهب أو أواق من فضة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن لما كان معدما، وكذلك فإن أم سليم رضي الله عنها تزوجت وكان صداقها إسلام زوجها قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان مهرا لها، كان الإسلام مهرا لها. فالحاصل أيضا أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان ثابت بن قيس أعطاها صداقا متمثلا في حديقة، ولذلك فإن النبي قال لها أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها لما رادت الخلع. فالشاهد من ذلك أن صور الصداق تعددت، فقد يكون الصداق نقدا وقد يكون الصداق عينا. فالمصريون جرى بينهم عرف أن الصداق يتمثل في أشياء ثلاثة في الغالب، هذه الأشياء الثلاث: شبكة ذهب، ومؤخر صداق، والأثاث الذي يأتي به الزوج يكون صداقا، وينضم إلى الأثاث الذي أتت به المرأة ويكتبان في ورقة ويوقع عليها الزوج، فهذا صداقها، جزء من صداقها. فلا مانع أبدا ثم لا مانع أبدا ثم لا مانع أبدا من أن يكون الصداق نقدا أو عينا، ومن أن يكون الصداق قائمة منقولات أثاث، فهو عيني مثل في غرفة النوم الذي يأتي بها، التي تأتي بها غرفة النوم التي يأتي بها الزوج، أو غرفة السفرة، أو غرفة الأنتريه، أو غرفة أي غرفة إن كانت، فهذا صداق المرأة. والدندنة التي يدندن بها الناس أغلبهم جهلة، وسيظلمون النسوة كثيرا إذا أهدروا قائمة الزواج. وإن أرادوا أن ألا يعطوها بينوا من أول أمركم: لا نريد أن يكون الصداق أثاثا، ادفع لها فلوسها، ادفع لها المهر، لا إشكال، إذا رضيت بذلك فلا إشكال. أما أن تكون المرأة تزوجت وصداقها كتب في قائمة وتريد أن تأخذ هذه القائمة تلغيها أنت، هذا ظلم. ورب العزة يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فدعاوى رخيصة وظالمة وجائرة، تلك التي تدعو إلى إلغاء قوائم الزواج التي كتبت. أنت من أول أمرك لك أن تقول أن غير موافق على قائمة الزواج، فسيقول لك الوليد: إذن ما مهر ابنتنا؟ ادفع لها المهر وعلى ما تتراضي عليه. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخ، بعد إذنك كنت عايز أعرف، الأغاني حرام، ممكن لما أعملها بدون موسيقى وكمان ما يكونش فيه كلام وخيل، هل ساعتها تكون حرام ولا حلال؟ لا حلال. صحيح صح؟ صح. تعالى الموت، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك وجزاكم الله خيرا يا أختي مجدة. يا أحمد الناس، السؤال الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا شيخ مصطفى، الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. إن شاء الله يا شيخ مصطفى، بقدم في الجامعة البنات بدين المدارة، وهم من ضمن شوية عايزين تسبيه من احد العلماء الكبار، بعد اذنك ممكن تديها لي ولا ايه بالضبط؟ والله يا شيخ انا لا اعرفك، صح؟ ممكن اجي لك. وحتى لو جيت لي، هل مجرد الرؤيه تكفي انني اكتب انني اعرفه وانه على خير، او يلزمني ان اسال عنك؟ تمام، بس في انا ناس عارفينك يعني. خلاص، اذا واحد من الصالحين يعرفني وقال إن هذا الرجل رجل صالح، سأقول سألت عنه فقالوا كذا وكذا. بس تمام، ماشي، شكرا لك. بعض أدلة البناء على الظن، منها حديث في سجود السهو إذا لم يدر أحدكم كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال الرسول عليه السلام: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. ولذا فإن الله قال: إن بعض الظن إثم، ليس كله إثم، هناك ظن حسن وظن بمعنى اليقين، ظن فيه تفصيل. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. الله يخليك يا شيخ. كنت عايز أفسر بس عن حكم الاستثمار في البورصة يا شيخ. حكم الاستثمار في البورصة، أنصحك بالبعد عن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للحديث إنه يقول عبد الرحمن زوجته تتعامل بندية، فين؟ هذا السؤال ماشي. بندية، وكثما تترك المنزل وتذهب لبيت أبيها ويشجعها على ذلك، وكثرت المشاكل، وعندنا طفل عمره سنة ونصف، وأنا قررت أن أطلقها، هل في هذا مظلمة للطفل؟ ليس في مظلمة للطفل، ولكن الصلح خير كما قال الله تعالى. وانتبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول يوشك أن يتصالح، لكن يأتي شيطان ويقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه الشيطان، يعني يحتضن ويقول: أنت أنت. فالطلاق يسعد الشيطان، فقدر الاستطاع أصلح لقوله سبحانه والصلح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله، أنا بحبك في الله، ربنا يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ربنا يبارك في حضرتك. أغلق الباب يا حسن. أنا بس كنت بسأل حضرتك دلوقتي، لو أنا لقيت مثلا هدوم مكة تعليمية ولقيتها رخيصة، فغالبا هي بتبقى متقلدة، هل المفروض أسأل قبل ما أشتريها، ولا أشتريها عادي، ولا ده يعني إيه المفروض تعمل؟ لا، مش المفروض تسأل ولا حاجة، أنت بتشتري من دكان شخص أمين، فليس علي، لا عليك. لو فيها يعني ما مش إعانة مثلا على التقليد أو ويطرقوا الشركة أو حاجة زي كده، ولا مش المفروض أسأل على؟ لا والله، الرجل الأمين لا يلزم كما ذكرت، الله أعلم. نعم، ما دام البائع أمينا لا يلزم كما ذكرت. لا، ما أعرفش هو أمين ولا لا يعني. خلاص اشتري وخلاص، عامل إيه مش يعني؟ لا تشتري الماركة من الأصل، وانت تشتريها مهرياء كله، تشتريها يعني الجودة ولا الرياء؟ ها، أجبني بصراحة. عشان الناس يقولون فلان لابس جزمة ماركة أو شير شنطة ماركة، صح؟ يعني أعمل لوجه الله أفضل من يامن زاه، ولن يعني لن يرفعك هذا عند الله، اشتري خلاص، اشتري أي نعل من فلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أهلا بك شيخنا الكريم. وبك أهلا وسهلا ومرحبا، حفظك من كل شر. وياك، تفضل. رجل طلق زوجته وهو غضبان، كان في وعيه، الطلقة الثالثة تقع أم لا تقع؟ إذا كان الغضب أفقده التحكم في نفسه تماما لا يقع طلاقه، أما إذا كان غضبانا غضبا يملك فيه أمر نفسه فالطلاق واقع ولا تحل له المرأة. تمام، مع السلامة. بارك الله فيك يا فاطمة بنت رجب. ما صنوان وغير صنوان؟ صنوان وغير صنوان، إذا قلت لك في نخلتان أصلهما واحد، هذه جائلة ميل وهذه ميل، ولكن أصلهما واحد، ويتفرع هذا صنوان. غير صنوان، كل نخلة قائمة بذاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لكنك على الهواء، الناس يسمعونك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، كنت عاوز أسأل عن شيء. سلي. أمي مبلغ فيها معايا أخ الكبير عار قليل، وكان وهي معاها منزل بيت يعني وفيه كذا شقة، فكان أخويا مانع أنها أنا أدخل البيت تماما، وإن أنا أفضل مع أمي وأنا بس اللي بخدمها. فأمي كتبت لي شقة في البيت بحيث أن أنا أستطيع أن أنا أشوفها وأراعيها وأخدمها يعني وأونسها، لأن مفيش حد بيونسها في البيت. فهل هي كده عليها ذنب يا شيخ؟ يعني الآن أمه كتبت لابنتها شقة تمليك دون سعر أبنائها وبناتها. بس كتبتها علشان تضمن حق، لأن أخوي ما كانش راضي أن أنا أدخل البيت يا شيخ. لا أستطيع أن أقرك على ذلك. ممكن تعملك عقد إيجار مؤقت. ممكن تعمل عقد إيجار مؤقت، وبعدين بعد ما تموت الله يرحمها الله على من سيموت أولا تجري المواريث الشرعية. أما تكتب لك شقة دون سائر يعني إخوان في ذلك، يعني هي ما تقعش تحت طائلة العطية أو الهبة منها. أصل ما كده ظلمت، كتبت لك شقة دون سائر الأولاد والبنات. حضرتك يا شيخ احنا من الصعيد، حضرتك عارف ان في الصعيد مش بيورث البنات. لا أستطيع أن أقرك على ما تقولين. عفوا لا تتلطفي في الأسلوب وتقولي فتوى تضر بها نفسك. أنا أجبتك من الممكن لك حلول أخرى، حل آخر أمك تعمل لك عقد إيجار سنة سنتين ويردد العقد. أما أنك تكتب لك شقة. السلام عليكم. شكرا. مرحبا بك يا صلاح الدين بن عبد الرحيم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. الحمد لله. زوج قال للدكتور لو خدتي فلوس من المحفظة تبقي طالق. هو بيقول كده عشان بيهددها ان هي ما تاخدش كفارة يمين اذا كان للتهديد. بس يا شيخ هو سألها قال لها خدتي يعني لو قالت اخذته. لا هو دلوقتي بيقول لها انا بسألك لاني لو انت كنت خدتي في الماضي قد لما ادخل عليك الوقفة علشان دي فلوس شغل، انما انا بيمين قصدت لو خدتي فيما بعد. أختي الكريمة معلش خلي الزوج يكلمني فيما قال. شكرا لك. محمد السيد أبو عمو أنت صاحب 100 غراب يا محمد أو ابن الشيخ سيد ولا غيره. أهلا وسهلا. صوت مع أنه يرتفع. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لو سمعت عم الشيخ انا مشغل فلوسي واحد يعني البيت فلوس لواحد مشغله معاه في محل. البيت فلوس واحد مبلغ لواحد فمشغله معاه في محل يعني. مبلغ شغال في محل. فهو بيديني ربع كل شهر غير التاني. فتعرفت بقول له انت ابلغ الوالد يعني السلام والكلام من دوت. قال لي لا انا يعني بطلع الربح بس خليه مختلف عشان خاطر ما يبقاش ربا وكده. هل ده صحيح ولا لا؟ يعني أعطيك مبلغ تحت الحساب وفي نهاية السنة يصفي أو لا؟ لا هو مبلغ تحت الحساب. أنا الرصيد اللي أنا مشغله معايا ده ثابت وهو كل شهر بيديني الربح كامل. يعني كل أنت بتجري بالمكسب. قال لي لا أنا يعني بيقدر كده تأخيرا والله. إذا كان كما قال يقدر تقديرا فلا بأس. تمام. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو في مثلا جيت قال لي جبت يا شيخ من باب المواد او كلام عادي مثلا احنا اخواتي انت زي اختي بحبك زي اختي انت بالنسبة لك اختي زي اختي. لا يقع بذلك ظهار. معنا شيء؟ لا يقع بذلك ظهار. يعني الالفاظ دي الكلام ما يقصدش تحليل التحريم ما تقعش ظهار؟ نعم. طب يا شيخ لو زوج قال لزوجته في يوم من الايام العصمة لو مثلا الزوجة انها تظهر من الزوجة يعني زي ما الزوج ليه ان يقول للزوجة تحرم عليها مثلا زي يوم لو الزوجة قالت له كده مثلا ان العصمة اذا قالت له تعالى كظهر قالت ده يعب الزهار. لا الذين يظهرون منكم من نسائه يعني الرجالة اللي بيدها تظهر لكن النساء لا يا شيخ. نعم سلامتك. بارك الله فيك يا ابنتنا اسماء. ما اعرف هذه اسماء اختكم اسماء بنت ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا بك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظكم يا رب يا شيخ. اياكم السلام. في عندنا شيخ المرور البلد اللي انا فيها دي المعامله الشخص بيروح ياخد في السياره فلازم يكون معاه فيزا عشان يدفع رسوم المرور. فما يكونش معاه فيزا في اشخاص قدام المرور يكون معاهم فيز كتير يشغلوها يعني بياخد الفيزا بيديها للراجل دول. لا بأس لأن عليك. هنا لأنه يأخذ أجرة إرسال. لا. يأخذ الفيزا سيدنا و... أيوة هو يأخذ. يأخذ نسبة المية. ما في مشكلة هو يدفع ويأخذ نسبة إرسال. يعني يأخذ مقابل عمولة الإرسال عمولة التوصيل. يعني هو. لكن هو. يعني مش توصيل هو معاه فيز كتيرة بيديله فيزا من الفيز المعادية بيدفع وصول مثلا لو دفع 800 بياخد منهم بياخد عليهم مثلا 200 جنيه لو دفع 2000 لكن في الحال لكن في الحال في الحال يسلموا الفلوس في الحال ما هو سيدنا بياخد بدون فيزا يا اخ انا فاهم الكلام فيزا بتدفعها في المرور افهم الكلام افهم الله يستر عليك انا معي الان فيزا هذه الفيزا آلة توصيل آلة توصيل فأنت قلت لي خذ هذا المبلغ وصله لزيد قلت لك أجر التوصيلي 10 20 30 أنا حر لأن أنا مهمتي أن معي آلة الآلة توصل فلا مانع من ذلك. شكرا. مرحبا بالشيخ الدكتور عصام جاد وفقه الله لكل خير وبارك الله فيه. مرحبا شيخ هاني المنشاوي سلمك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ الزوج. الحمد لله الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. وفيك. بحبك. كان عندي أول حاجة أنا كنت مشترك في أنا عديت 60 مشترك في النقابة بتاعتي. فأنا هو بعد سنة 60 بتعمل معاش فانا اشتركت فيه فهل ده في حرمانية متبادلة مو كلها يعني كل اظن انت مهنتك ايه بالضبط مهندس وانت تدفع رسوم الاشتراك في النقابة طبعا وبعد ان بلغت 60 بدأت النقابة تعطيك معاش شهري بالضبط لا بأس الأول عايزك تدعي لي يا شيخ ربنا يهديني الله يوفقنا وياك واصلحنا وياك يا رب يهدينا وياك السامعين والسامعات كنت اشتركت برضو في التأمينات الاجتماعية من فترة مثلا أول ما بديت اشتغل وبعد كده لغاية مثلا 2006 أو 2005 وقفت تسديد فدلوقتي طلع قرار جديد من ان انا ممكن يبقى لي معاش في التامينات الاجتماعيه فهل ده برضه في حرمانيه ولا انت بلغت 60 تقول بلغت 60 يعني هل يجددوا لك يعني ولا تدفع بأس الرجع كل هذه المده ولا ايه النظام؟ لا مش هدفع تاني يعني على الفتره اللي انا دفعتها بس هيطلع معاش على خلاص خد مفيش مشكله مفيش جزاكم الله خير بارك الله فيك يا محمد علي الصقر ونفع الله بك يا أبا مسلم يا أبو مسلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يسلمك تفضل كيف حالك شيخ الحمد لله بارك الله فيك وفيك شيخ أنا سؤال في الإرث نعم سؤال في الإرث سؤال في الإرث تفضل وجزاكم الله خيرا يا هاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى الجوهري. تفضل. الحمد لله السلام على الشيخ. الله يسلمك من كل شيء. حضرتك في إمام وبقى بيجي عبد الغير الموجود عليه المرضان زي سكوت يسير بياخد نفسه ويكمل لين، فمش عارف السكوت اليسير في وسط الكلمة ده. اترك الوسوسة شوية الله يغفر لك. هو بيمد مدود زيادة فنفسه بيقطع. أيوة كده بالضبط. الصلاة صحيحة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. الله يبارك. حميدا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين ومنك يا رب. ثلاثة أسئلة في حكم أحكام الجنائز. السؤال الأول، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنته أيكم لم يقارف الليلة؟ نعم. ما معنى يقارف؟ هذه حالة. أي نعم، هذه حالة خاصة. يعني حالة خاصة. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عند كل جنازة. فقال بعض العلماء ملتمسين وجه لذلك إن عثمان رضي الله عنه كان رقيقا، فخشي النبي عليه من أن يدفن زوجته، فقال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فنزل أبو طلحة فقبرها. واستفدنا منه من الناحية الفقهية أيضا جواز أن يدفن المرأة غير رجل من غير محارمها، لأن أبو طلحة أنصار وليس محرما لبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني، السؤال الثاني، برضك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليغتسل، لا يصح هذا الخبر. لا يصح. نعم. الحديث السؤال الثالث، من أوصى أن هو يدفن مع أمه أو أخته في قبر واحد، مع العلم أن في مكان للرجال ومكان نقاص للنساء؟ لا تنفذ وصيته. لا تنفذ وصيته. بارك الله فيك. مرحبا بك يا إبراهيم بن موسى وسلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، انا كان عندي سؤال، كنت سالت حضرتك سؤال بس انا يعني عايز اوصله صح، فمعلش يا استاذ حضرتك اخد مني حضرتك. السؤال، انا في واحده ست بتسال بتقول هي عندها عربيه عايزه تكتبها لابن، هي عندها ولدين وزوج، دول الورثة اللي موجودين يورثوها، يعني عايزه تكتب العربيه دي لابن من ابنائها، تقول لي بعد الوفاه هي عارفه ان ده حرام، يعني ان هي تكتب. عفوا عفوا عفوا، ما صورة العقد؟ يعني هبة في الحياة الدنيا ولا السيارة تقول لي بعد الوفاة؟ إذا كانت تقول لها بعد الوفاة فلا وصية لوارث النبي. بس هي الورثة اللي موجودين غير ابنها اللي عايز تكتب له ده، هم اثنين بس، زوجها وهو ما عندوش مشكلة، هو جواب متوازي ما عندوش مشكلة، وابنها. بس ابنها ده هي بقى تسأل، ابنها ده بيشكك في القرآن، يعني هو بيشكك في آيات القرآن، بس دول هل هو ساعتها هيكون مش مسلم والكافر لا يفعل المسلم، فينفع تعمل ده؟ طيب، في واحد بس هو مبادل. في سؤال أسألك، بس أسألك هذا حلقة، معذرة اسمح لي أطول يعني. لا لا لا خفي. الولد هذا من حيل إجمالية من وجهة نظر الكافر ولا مسلم؟ هو بيشكك في آيات القرآن، يعني بس مصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي ولا يصوم. لا يصلي ولا يصوم ولا يصوم، ويشكك في آيات القرآن. يقول يعني أنا عندي مشكلة مع الآية دي، يقول كده بالضبط، يقول أنا عندي مشكلة مع الآية دي. ممكن. لا أعلم حضرتك اللي لا، ما أنا أسأل، عندي مشكلة مع الآية دي، مش فاهم ما عندي مشكلة. يعني مشكلته معنى الآية دي مش يعني بيشكك في القرآن، يعني الآية دي مخليه مش مصدق إن القرآن قرآن يعني. يعني الآية دي عنده استشكال عليها، اللي هو زي المعنى ده كده، يعني اللي هو ده كلام مش صح، يعني ما يصلي أبدا ولا يصوم أبدا ولا صلاة العيد حتى، يعني حتى صلاة العيد لا يصلي، مش الجمعة يعني. صلاة العيد ليست هي المشكلة، يعني لا جمعة ولا جماعات ولا يصوم، ويشكك في آيات القرآن. طب ممكن تذكر مثال آخر؟ والدته بتقول إنه كان بيعمل لها أعمال، يعني كان بيعمل لها سحر وبيحط لها سحر، يعني كان بيعمل لها سحر وكان بيحط لها سحر، وكان بيحاول قتلها، يعني حاول قتل أمه. حاول مرة من المواد. تعطي الولد الآخر في حياتها فلا تعدل شكلات عليه ما تريد أن تعطيه، ما عليها مشكلة. بارك الله فيك. عياذا بالله من هذا الكفر والضلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. عايزة أسأل عن أخت يعني اتقدم لها شاب يعني هي سيد، فأبوها رفض إن هو يزوجه، مش اعتاب منه، ولكن الأخ مش مواظب على الصلاة وما كانش جاهز ماديا. وبعدين الأخت دي راحت تزوجت زواجة نفسها، وهو الأب بدل ما كانوا هيتجوزوا وفي قال لهم خلاص يعقدوا يعني عند مأذون، ولكن هو ما حضرش وهي زوجت نفسها. وبعد كده أم الولد دوت بتحكي لي يعني بتقول لي إن هو بيقول إنه موافق، ولكن هو لم يحضر العقد بتاعها ولا إشهار ولا أي شيء، وبتقول إنه موافق ولكن ما حضرش. فهو كده هل العقد ده صحيح ولا لأ؟ يعني الوالد رفض الشخص لقلة دينه، فالبنت أجبرت والدها لما رأى منها إصرارا على زواجها من هذا الشخص، أجبرته على أن يقول لها خلاص أنا موافق واذهبي زوجي نفسك كده يعني. نعم خلاص الأمر بهذه الطريقة الزواج سيصح. الزواج لا يصح؟ لا سيصح مثابة التوكيل. لا يعني موافقته دي بمثابة التوكيل؟ أما هو توكيل. والزواج صحيح؟ والزواج صحيح. وما يشترطش إن هي تسترضي والدها مثلا بعد كده أو حاجة؟ كل ما هي يا غوية، الرجل ما قال ذلك إلا مكرها، الرجل وقع بين مفسدتين. المفسدة الأولى الفضيحة، أن بنتي تزوجت رغما عني وأجبرتني، أرغمت أنفي في التراب وأذلتني أمام الناس، أو أن أنا أقول لها خلاص تزوجي وأدفع هذا الضرر، فاختار أخف الأضرار. لكن هي غوية عياذ بالله. استغفر الله، لأنها ستذوق وبال أمرها، هي ستذوق وبال أمرها بعد ذلك. لأن الأب فيما يبدو رجل صالح، والرجل الصالح هذا رفض المتقدم لا لشيء إلا لدينه، إنه لا يصلي أو يقصر في الصلاة، فهو رجل صالح وحريص على ابنته. لكن البنت أمام الأهواء وأمام الإغراءات الكاذبة التي يقدمها المتقدمون للخطوبة، كل هذا خدعت، ولعل ذنوبها أوقعتها في هذا الزلل. شكرا. بارك الله فيك يا جلال الشرقاوي، وفقك الله يا نور الفتيح. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك. وياك والسامعين والسلام. الله يرضى عنك. معلش، هل الصواب عنك ولا عنك يا أخي؟ الصواب عنك، الله يرضى عنك أو يرضى عنك. الله يرضى عنك. أحسنت. تفضل. جزاك الله كل خير. وياك. هو سؤالنا بخصوص الزكاة. سأل. كان عندي جزء من المال دخلت في مشروع يعني، أو اشتريت حاجة أنا وحد تاني شاركت فيه، فاشتريناها قسط. وبعد؟ المبلغ اللي كان معايا ما كانش يعني دخل في حد دخل يعني النصاب. بعد كده بقيت نكمل لحد ما ربنا كرم ووصل لحد النصاب. طيب السؤال، فأنا مش عارف يعني هل الآلة دي عليها ذكاء ولا الفلوس دي عليها ذكاء؟ يعني سؤالك بصفة أعم شيء، أن شريكان في مال في شركة، إذا انفصل نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب، وإذا اجتمع بلغ النصاب، فهل يزكى المال مال الشركة لكونه مجتمعا بلغ النصاب، أو أن كل شخص يزكي على ماله الخاص به، فلما لم يبلغ على مالي أنا الخاص؟ اصبر علي يا أخي. تفضل. لما لم يبلغ مالي الخاص النصاب لا أزكي عنه. هذا السؤال تلك مسألة اختلف العلماء فيها، واختاروا قول العلماء القائلين بأنك لا تزكي إلا إذا بلغ مالك أنت استقلالا النصاب، قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها. معنى المسألة خلافية كما أشرت لك، كني أختار القول القائل بأن نصيب كل شريك لا بد أن يبلغ النصاب استقلالا. أما إذا أرادوا أن يخرجوا فحسن، إذا أرادوا أن يخرجوا فشيء حسن، أما يفعلوا خيرا فلن يفعلوه. أنا مالي الخاص دخل حد النصاب، يعني وصل النصاب. أي. فالوقت الحاجة دي إحنا مشترينها قسط، كل مثلا شهر بندفع مبلغ، فبالتالي السعر بيزيد. يعني أنا مثلا دفعت الأول دفعت 100، بعد كده ربنا كرمني ودفعت 50 تاني، فبقي نصيبي في الآلة دي إن أنا دفعت في البداية مثلا 150 أو 200. آلة إيه عفوا؟ هو أنا مش عارف نوصلها لك صراحة، بس يعني المهم يعني لن نعتبرها آلة، السلعة أحسن من الآلة، لأن الآلة لا حكم خاص. الآلة يعني أبا أنني اشتريت ماكينة، الماكينة اشتريت ماكينة زي سيارة كده حي اسمها حفار. يا أخي فهم يا أخي، تفضل. شخص اشترى حفارا تمام هاء بمليون تمام، هل الحفار هذا الذي يكتسب عليه الشخص عليه زكاة؟ ليست على الحفار زكاة إلا إذا كنت أنت تتاجر في الحفارات. أما الآلات التي تستعملها أنت مثلا سيارة ميكروباص تنقل بها ناس، أو أتوبيس كبير تنقل به ناس من مكان إلى آخر، ليس على الأتوبيس نفسه زكاة، إنما الزكاة على الدخل الوارد منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. آخر رجل له سفينة، يمتلك سفينة تنقل الناس من مكان لمكان، ليس على السفينة في نفسها زكاة، إنما على المبلغ المتحصل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بل قد يكون فقيرا ويأخذ مالا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. ووسع رجل عنده برج كبير فيه 10 شقق 20 شقة يؤجرها، البرج نفسه ليست عليه زكاة، لما الزكاة على الإيجار الوارد من البرج إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة. فلاح عنده 5 أفدنة يؤجرها ويأخذ ريعا من التأجير، لم يبلغ هذا الريع النصاب لا زكاة عليه. فهمت؟ فهمت. الله يزيدك فهما. جزاك الله كل خير. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال مرحبا من جلال، انا اريدك تتصل بي دايما وتطمني ان والدتك راضية عنك. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. ايه المقصود بلباس الشهرة؟ لباس الشهرة، انت سألت سؤالا جيدا يا جلال، او على الترخيم والتدليل يا جلجل. فلباس الشهرة، اولا الأحاديث التي وردت في لباس الشهرة كلها ضعيفة، هذا ابتداء لا بد أن تعيه بعد البحث فيها. كل الأحاديث التي وردت في لباس الشهرة ضعيفة. انتقلنا إلى مسألة ثانية، ما لباس الشهرة؟ اللباس الشهرة الذي تشتهر به من بين الناس، هذا الثوب الذي تشتهر به من بين الناس في شأن له فقه. أنا لماذا أشتهر به من بين الناس؟ هل كبرا إعجابا بنفسي وتفاخرا على الناس كذا يحرم، لأن تفاخر على الناس والتعالي على الناس والكبر على الناس محرم. لكن إذا كان لباس شهرة يميزني عن غيري لأني في مهنة مثلا ضابط الشرطة، ما هو ثوبه ثوبه شهرة، يعني هذا يعلمك أن هذا رجل شرطة، فلا نستطيع أن نقول حرام هذا اللباس. طبيب يلبس بلط أبيض، ممرض يلبس بلط أزرق، هذا يميزه. عامل نظافة في الشارع يلبس ثيابا تميزه، هو اشتهر به أنه هذا عامل نظافة بهذا اللبس، أو هذا طبيب، أو هذا عامل زراعي، أو إلى آخره. هذه ألبست شهرة لكن ليست محرمة، ليست محرمة. فهمت؟ بالنسبة للشخص عم الشيخ، يعني أنا بحب ألبس الشال زي حضرتك كده في الصيف والعمامة في الشتاء، ما عليك مشكلة يا جلال. حبيبي عم الشيخ الله يديك الصحة يا رب ويرجع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك عم جلال. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. استوصي بالوالدة خيرا. حاضر، والزوجة وادعي للزوجة والأم وكل النساء المسلمين كمان عم الشيخ. الله يكرمك. العصا اللي عندك كسرتها ولا ما زالت باقية؟ أنا عمري الحمد لله ما رميت إيدي ولا كلام من ده الحمد لله. ولا بتمد رجلك أيضا؟ ولا أي حاجة، أنا بزعل بس. طيب الحمد لله، أحيانا يكون الزعل أشد. قال القائل: جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. ممكن ساكت صحيح، لكن يعطي كلمة تخلي المرأة تقوم وتقعد، لكن ليس جلال كهذا إن شاء الله. ماشي جلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك أحسن؟ إزاي حضرتك؟ كلمة حضرتك هذه لا تجدها لا في كتاب ولا في سنة. أيوة صح. رحمة الله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك، كأني أعرفك. ما إيه؟ من أنت؟ أنا إسلام، اسمي إسلام. مرحبا بإسلام. الله يكرمك، الله يكرمك يا شيخ. والله وحشتنا يا شيخ، الحمد لله على السلامة. ما عنديش أسئلة بس كنت أسلم على حضرتك. الله يسلمك يا إسلام وبارك فيك وفي أهل بيتك. ربنا يحفظك يا شيخ ويديمك علينا نعمة يا رب. وإياك الله يسلمنا وإياك والسامعين والسامعات. شكرا لك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك إبراهيم بن موسى ورضي الله عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ على اللي كنت وقت حضرتك والخط أضع فجأة. حضرتك أنا كان سؤالي على إن عايز تكتب له السؤال دي تقول بعد الوفاة، لأن جوزها بينه وبينه مشاكل وتقلبات وزعف، فلو كتبت له الشقة دي على حياتها يعني على حياة عينها وهي عايشة دلوقتي، جوزها ممكن يستغل دور ضهر لأن هو القيم على الابن، فبالتالي ممتلكات الابن في ممتلكاته لأن هو القيم عليه، فهو متنازل أو عندوش مشكلة إن هي تكتبها له تقول بعد الوفاة، فهل ده جائز في الحالة دي؟ الحديث لا وصية لوارث. العلماء يضيفون كلمة إلا إذا أجاز الورثة، فإذا أجاز الورثة ذلك ولا اعتبار للكافر، أن الكافر لا يرث. شكرا لك. مرحبا بك يا شيخ منصور النجار، بارك الله فيك. صح محمد، وحول من شقة العربية من عربية لشقة، فهو مضطرب شوي. عليكم السلام يا أخت رانيا، بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيم وعافية، حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، رد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله حضرتك. أنا بس كنت عايز أسأل، هو أختي دلوقتي المفروض إن هي داخلة الجوازة معارضة الأهل كلها، يعني الأهل كلها بينصحها إن الجوازة دي غلط، وهي مش مكبرة أي حد خالص، وبتغلط في اخواتها الكبار والصغيرين وكل الاهل. ابوك على قيد الحياه؟ والدي متوفى. والدتي على قيد الحياه، وبرده الاسلوب مش كويس مع والدتي ولا معايا انا كاخ كبير ولا مع الاخ الصغير. وتريد تزوج نفسها بدون ولي؟ نعم. هي تريد تزوج نفسها بدون ولي؟ بدون ولي. ابو السؤال؟ السؤال انا يعني بحكم ان انا دلوقتي اخ كبير، ايه الواجب عليا تجاه اختي وهي قدام الناس كلها كده يعني مصغرانه او مش معتبره حد او مش بتكبر حد سنيا على الاقل عشان انا ما اتحاسبش على اختي؟ يا اكبر منكم او اصغر؟ هي اصغر يعني يعتبر الوسط، انا عندي اخ صغير وهي الوسط وانا الكبير. طيب الان اذا انت لم تزوجها ماذا ستصنع هذه الفتاة؟ يعني المفروض ان احنا كنا من يومين كان المفروض في خطوبة، واحنا المفروض ان احنا مشينا الموضوع تجنبا ان يحصل اي حاجة حرام من ورانا بسبب دماغها. حصل مشكلة في الخطوبة دي برضو بين الاهل والاهل اللي هو اهلي انا واهلهم، والتصرف بتاع اختي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، انتم بتوعوا في فرحتي وسعادتي، انتم للخال وللخال وللأخ وللأم وكله. تصلي البنت؟ البنت تصلي؟ نعم أختكم تصلي؟ نحن ننصحها على قد ما نقدر أنها بتصلي تقرب من ربنا، بس أنا كأخ لا هي ما بتصلي، يعني ممكن تقول لنا حاضر حاضر حاضر وما بتصلي. وأنا بحكم أنا أن أنا الأخ الكبير أنا متزوج وقاعد في مكان بعيد عن بيت الأهل، فبحاول على قد ما أقدر أن أنا يعني المتقدم لها يصلي؟ لا ها؟ لا أبدا لا هو يصلي ولا هي تصلي وتخشون من فجورها، زوجوها له خف الأضرار. رحمة بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت محتاجة أفسرك حاجة. أنا كنت شغالة عن طريق موقع إلكتروني، هو عبارة على إن أنا بشحن على الموقع نفسه تمام زي أي مبلغ مثلا عن طريق دولار، وبعد كده هما بيعلنوا عليا زي نظام منتجات إن أنا أمولها ليهم تمام، ومن خلال المنتجات دي تمويل المنتجات هما بيدوني عمولة. هل يجوز الشغل دوت ولا هو حرام؟ الشركة اسمها هي هي مش شركة، هو موقع إلكتروني اسمه زي اسمه تيمول على ما أظن، هو موقع العاملين عليه خارج مصر. فهل يجوز ولا حرام؟ وبرضه لو هو حرام هل أعمل إيه مثلا في العمولة اللي طلعت؟ والله يا أختي أرجو أن تمهليني بعض الشيء إلى أن أسأل لك سؤالا جيدا عن هذا الموقع. سميه مرة ثانية. تمام. سميه اذكر الاسم مرة ثانية. هو اسمه تيمول. تيمول الموقع بقاله مثلا شهور بس هو داخل في سنة. هو برضو عايز أوصل حضرتك حاجة، هو في مواقع زي كده بس حصل فيها نصب. ولا انا خايف من كده والله يعني. بس هو حد دلوقتي الموقع شغال أيوة. والناس بتشتغل فيه وبتقبض منه يعني بس انا حد دلوقتي انا قلت استشير حضرتك هل هو حرام ولا حلال، يا نصيحة ان انا ما خدتش منه العمولة لحد دلوقتي لما يعني ما اسحبتهاش، بس هو في ايدي ان انا اسحبها. لا اسحبيها الان وبعدين فكر اسحب العمولة. يعني انا اسحب العمولة حلال عادي واصرفها في البيت عادي ولا اسحبيها الاول وسنفكر؟ اسحبيها. انا سحبت بس سحبت المبلغ الاساسي اللي هو اللي انا حطيته في الاول. واسحبي العمولة ايضا ونفكر في اللي بعد. يعني اسحبها عادي. اسحبيها عادي لكن امهلينا اكتبي اسم الموقع بس، وانا اسال اخواني المتابعين معنا الان. موقع سيمول كده كده سيم ياء ميم واو لام صح كده؟ سيمول ايوه. اخواني الكرام والاخوات الفضلات من يعرف شيئا عن موقع سيمول يفيدنا به ولكم الشكر من الله. شكرا جزيلا لك. شكرا منك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك يا عم مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك كل عام وانت طيب وانت بألف صحة وألف سلامة. عم مصطفى انا عندي التهابات بروستاتا، بخش الحمام 10 مرات في اليوم، اكتر من 10 مرات في اليوم. طب قليل يعني. عزكم الله كده بلاقي ان في قدره كده، يعني انا كل ساعه كده اخش حمام، كل نص ساعه عندي اضطراب البروستات علمني ان كل ساعه اخش حمام اكتر من 10 مرات، ما بقتش عارف يعني ما بقتش عارف اتوضى ولا صلي زي الاول. فانا مش عارف حكم الطهاره والوضوء ايه، مش عارف اتعامل ازاي. الموضوع ده مقلقني كتير. انا دخلت يعني المشكله سهله انك عفوا المشكله اذا كنت تدخل الحمام 10 مرات سهله، لكن ايه في بول بينزل بعد ما تتوضى ولا ايه؟ هو انا ما بحسش بيه، ولكن انا حسيت ان في زي بلل لما بتفحص نفسي. بلاقي زي قطره بسيطه، ومره ما الاقيش ومره الاقي. بس هو في الغالب احساسي بيقول ان في، يعني هو احساسي دايما يعني حاليا بقعد اعصر فيه. انا مش عارف هل المفروض اعصر ولا زي الاول. لا لا لا لا لا, لا. ادخل بس بول واغسل نفسك بسرعه وصلي بسرعه وتوكل على الله. يعني ما اقعدش اعصر ولا انتبه لاي حاجه. الله يبارك فيك. الله يكرمك. لا اللهم عافيه من عندك يا رب، وعافينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل شيخ. انا سؤال تغيرت. ها؟ سؤال تغيرت. سؤال وين؟ سؤال تغيرت. سؤالاني في الارث انت من اي دولة؟ من المغرب العربي؟ من المغرب. من المغرب. نعم. تفضل. توفي شخص وقبل وفاته كان قد سرق دينا. كان قد ايه؟ وسرق دينا يعني استدان. استدان نعم. ايه. وكان قد وفى اهله بسداد الدين. نعم. بعد وفاته. نعم. وكان قد سرق بضاعة. سرق عفوا. لا لحظة لحظة صبرا، أخشى أن تكون لغتكم تختلف عن لغتنا. تقول سرق ولا إيه بالضبط؟ لا تلقائيا معروف أن الديون تسدد قبل تقسيم التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ كمل أن سلمت عليك، رد علي تحياتي أو أحسن منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وأهلا وسهلا. تفضل. وقال حضرتك إيه الصحيح في قصة يأجوج ومأجوج؟ لأن بعض الناس طلعوا وقالوا إن ما فيش بشر بيعيش 7-8 آلاف سنة، ويعني بيكذبوا القصة والعياذ بالله. يعني فإيه الأحاديث الصحيحة اللي وردت في قوم يأجوج ومأجوج؟ طيب الأول قل إيه الآيات الصحيحة الأول. الآيات كلها صحيحة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هم من جنس البشر يا شيخنا. يا عم صلى على النبي، ما تسكت نتكلم. تمام. الأول أذكر بالآيات وبالأحاديث، وليس لنا كلام مع الآيات والأحاديث. الآيات منها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون مسرعين، واقترب الوعد الحق فخروجهم يعني اقتراب الساعة. قال الله أيضا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الآية قبل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى في كتابه الكريم حتى إذا بلغ بين السدين يعني ذا القرنين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا من الزراعة ولا من أي حاجة على أن أجرى على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حسم صهر. فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يصعدوا علينا، أملس وعالي جدا، وما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا أن يثقبوه، سد عظيم. ما الأحاديث عن رسول الله كثيرة جدا، أفادها أن يأجوج ومأجوج يخرجون قبيل الساعة بعد قتل عيسى عليه السلام للمسيح الدجال. يخرج يأجوج ومأجوج وقال يقول ربنا